أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير فإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا الحمد لله. قال يا حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الله رسل الله الذين جاءوا إلى إبراهيم أولا وأخبروه أن الله أرسلهم لأهل هذه القرية قالوا إن مهلك هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال أن فيها لوطا قالوا نحن أهل من فيها لننجينه وأهله. هؤلاء الرسل جاءوا إلى لوط أيضا فاهتم لذلك جاءوا يعني فيهم أعراض هيئة أضياف رجال لا يعرفهم فهمه ذلك لأن قومه الخبثاء يأتون إذا سمعوا عنده بأضياف جاء إليه رجال جاءوا ليفعلوا الفاحشة بهم فاهتم لذلك وقلق. فلما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يوم شديد ماذا يصنع هؤلاء الأضياف يأتون إليه الأشرار الفجار. وفعلا جاءوا وجاءوا قومه يهرعون إليه جاءوا إليه مندفعين حرص وبعنف قوة جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئة جاءوا من سيئات إلى سيئات كانوا من قبل يعملون السيئات أنواع الفجور والمعاصي وجاءوا ليفعلوا الفاحشة ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطفال يعني يريد أن يتخلص من أذاهم ومن إيذائهم لضيفه يعرض عليهم بناته أن يزوجهن منه هؤلاء بناتهن أطفال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي لا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فردوا هؤلاء بناتي هن أطفال فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ما لنا حاجة ببناتك بالزواج بهم إنك لتعلم ما نريد من فعل الفاحشة بالرجال وإنك لتعلم ما أدري. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رفع شديد، يعني يقول لو لي قوة على دفعكم لا دفعتكم وأنزلت يعني العقاب بكم، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى رفع شديد. فقال الرسل هؤلاء الرسل من الملائكة، قالوا يا لوط إنا رسل ربك، إنا رسل ربك. وكأنه الآن يعني من قبل ما كان يعلم أنهم رسل، جاء كما كان لإبراهيم، يعني فهم أنهم أضياف. يقول لا تخذوني في ضيفي، فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي، أليس نفسي. فقال أولئك الملائكة إنا رسل ربك، يعني اطمئن لن يصلوا إليك. وفي الآية الأخرى يقول تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي وذوقوا. هؤلاء الفجرة الذين جاءوا للغاية الخبيثة، يعني عاقبهم الله بأن طمس أعينهم فارتدوا عميا. ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذابهم. والقرآن يفسر بعضه بعضا. وقصة ضيف إبراهيم ولوط يعني وردت في هذه السور، في سورة الحجر، في سورة الذاريات، في هذه السور. قالوا يا لوط إنا رسل ربك ليصل إليك، فأسر بأهلك، أخرج بأهلك في الليل، بقطع من الليل أسر بهم بالسرى. بالسرى هو المسيح. فيا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تبغسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فردوا عليه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ قال النوع من السخرية به، يسخرون به ويتأثرون. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني نتصرف في أموالنا فنأخذ ونعطي كما نشاء، نأخذ ونعامل الآخرين كيف شئنا. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هذا مدح، إيه هذا مدح، لكنه تهكم، مدح بسخرية سفه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، إلى آخر القصة. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى آخر قصة، أي وأرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين في أجل الذين القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين. يسكنون الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين. في كل هذه الأمم قوم لوط قوم شعيب وقوم صالح كلهم متقاربة مواطنهم وبلادهم متقاربة. وما قوم لوط منكم ببعيد. الله المستعان. في أدنى فلسطين أخاهم في النسب شعيبا. أخاهم في النسب يعني ليس أخا لها هو عدوهم وهم عدوهم لكن أخوهم يعني منهم من نفس القبيلة. نعم شعيبا لأنهم يعرفونه وليتمكنوا من الأخذ عنه فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل كله. نعم أي أخلصوا له العبادة فإنهم كانوا يشركون به وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان ولهذا نهاهم عن ذلك فقال لا تنقصوا المكيال والميزان بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط إني أراكم بخير أي بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا نعمة الله فيزيلها عنكم وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أي عذاب يحيط بكم ولا يبقى منكم باقية ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط أي بالعدل الذي ترضون بالقسط أي بالعدل. أي بالعدل الذي ترضون أن تعطوه ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا من أشياء الناس فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان ولا تعثوا في الأرض. أنه واثق غاية الوثوق أنه لا يصيبه منهم ولا من آلهتهم أذى فقال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا أي اضربوني الضرر كلكم بكل طريق تتمكنون به مني ثم لا تضرون أي لا تمهلوني إني توكلت على الله أي ثبت في أمري كله على الله. ربي كل الأنبياء هكذا كلهم. نوح عليه السلام قال لهم مثل ذلك كما تقدم في سورة يونس أجمعوا أمركم ثم كيدوني لا تنظرون. نعم إني توكلت على الله أي اعتمدت في أمري كله على الله ربي وربكم أي هو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم هو الذي ربانا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لا تتحرك ولا تسكن إلا بإذنه ولو اجتمعتم جميعا على الإيقاع به والله لم يسلطكم عليه لم تقدروا على ذلك فإن سلطكم فلحكمة أرادها فإن ربي على صراط مستقيم أي على عدل وقسط وحكمة وحمد في قضائه وقدره في شرعه وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليه بها. لا إله إلا الله له الحكمة البالغة له الحكمة البالغة في أقداره والخلق عاجزون عن الإحاطة بحكمة فعلى المؤمن أن يسلم لله في تدبيره شرعه. نعم. فإن تولوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فلم يبق علي تبعة من شأنكم، ويستخلف ربي قوما غيركم يقومون بعبادته ولا يشركون به شيئا ولا تضرونه شيئا، فإن ضرركم إنما يعود إليكم، فالله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.